بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن لحظات إيمانية مباركة، حيث يتنزل الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ يا ربنا، نطلب منك في هذه اللحظات أن تحفظ إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن تبعد عنهم كل عدوان، وأن تحفظ أبناءهم وبناتهم، وأن تحفظ أزواجهم وشبابهم من أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وعلمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وعلمنا أيضا أن من قرأ في القرآن حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وعلمنا أيضا أن من أوقات إجابة الدعاء عندما يتلى القرآن الكريم. ولما لا؟ أليس هذا حديث رب العباد إلى العباد؟ أليس هذا هو قانون المسلمين الأوحد إلى قيام الساعة؟ نعم والله، ما أعظمك يا كتاب الله، وما أعظم آياتك التي بها سدنا العالم يوما ما. نسألك يا ربنا أن تملأ قلوبنا بآيات كتابك، وأن تهدي أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا بآيات كتابك. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا إلى حديث الله. وعندما يتلى القرآن الكريم فالمتحدث هو الله سبحانه وتعالى. هذه تلاوة قرآنية كريمة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا من الآية 82 من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى.